بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية، ولا زلنا في بحث مناسك الحج، وقد وصلنا إلى فصل في الوقوف في عرفة. فالوقوف بعرفة هو أحد أركان الحج، بل هو الركن الأعظم من أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أي معظم، أي الركن الأعظم هو الوقوف في عرفة. وذلك لأن الإنسان إذا أدرك الوقوف في عرفات فقد أدرك الحج، وإذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة. واجب الوقوف في عرفة حضور الشخص المحرم بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة، أي في اليوم التاسع من ذي الحجة، بعد الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة. هذا هو ابتداء الوقوف في عرفة. فالوقوف في عرفة يعني بأي جزء من عرفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في عرفات قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. وكذلك يفهم من هذا حضوره بأرض عرفة. أما الوقوف في هواء عرفات لا يعتبر وقوفا في عرفة، يعني لو وقف إنسان في طائرة فوق أرض عرفات في الهواء لا يعتبر هذا وقوفا. حضوره بأرض عرفة لحظة، يعني حتى لو وقف لحظة، دقيقة، أكثر، ساعة، بعد الزوال يوم عرفة يكفي، ولو مارا أو نائما، بشرط كونه عاقلا ويبقى إلى الفجر. يعني لا يشترط الوقوف، حتى لو مر الإنسان مرورا من أرض عرفات يعتبر هذا وقوفا في عرفة. وكذلك لو نام في وقوفه في عرفة، لو نام طيلة الوقوف يعتبر هذا وقوفا، بشرط كونه عاقلا. أما المجنون لا يعتبر وقوفه في عرفة. وكذلك المغمى عليه، إذا وقف في عرفات وهو مغمى عليه لا يحسب له هذا الوقوف. ويبقى إلى الفجر، يعني وقت الوقوف في عرفة من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى الفجر من اليوم العاشر، وهو يوم النحر، أي يوم العيد. هذا هو وقت الوقوف في عرفات، من الزوال إلى طلوع الفجر. فالإنسان إذا وقف في هذا الوقت حسب له وقوف عرفة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ومن سننه، أي من سنن الوقوف في عرفة، الجمع بين الليل والنهار، يعني أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى يأتي عرفة قبل غروب الشمس ويبقى إلى ما بعد الغروب، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة. هذا الجمع سنة وليس بواجب، فلو دفع الإنسان من عرفات قبل غروب الشمس فوقوفه صحيح وحجه صحيح وليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه، فقد تم حجه، ولا يلزمه دم، ولكن يلزمه أن يريق دما، يعني يذبح شاة استحبابا، وذلك خروجا من خلاف من أوجب الجمع بين الليل والنهار. ومن سننه الجمع بين الليل والنهار والتهليل والتكبير. التهليل أي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لأن هذا يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنه أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله، هو قول لا إله إلا الله يوم عرفة. والتلبية يعني من السنن أن يلبي الإنسان وهو واقف في عرفات، يكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. والتسبيح أي يسبح الله سبحانه وتعالى. والتلاوة أي تلاوة القرآن، ومن العلماء من قال باستحباب قراءة سورة الحشر في أرض عرفات والإنسان واقف في عرفات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي يكثر أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفات. وإكثار البكاء معها أي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يكون حاله تضرع وخشوع لله سبحانه وتعالى، فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات. والاستقبال أي يسن أن يستقبل الإنسان القبلة في وقوفه في عرفة، لأن القبلة هي أشرف الجهات. والطهارة والستارة يعني أن يكون على طهارة، وهذا غير لا يشترط، يعني لو وقف الإنسان وهو محدث يعتبر هذا الوقوف، فالطهارة من السنن وليس من الشروط أو من الواجبات في الوقوف في عرفة. وكذلك ستر العورة، يعني يستحب للإنسان أن يعني يكون متطهرا وأن يكون ساترا لعورته ليكون على أكمل الأحوال. والبروز للشمس أي يستحب أن لا يستظل الإنسان وهو واقف في عرفات، يعني يكون بارزا للشمس ولا يستظل، فإن استظل فلا بأس. وعند الصخرات للرجل، الصخرات هي الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صخرات كبار في أسفل مفروشة أسفل جبل الرحمة، وقد وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل للإنسان أن يتحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقف فيه. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصخرات في أسفل جبل الرحمة، ولا يستحب ولا يندب صعود جبل الرحمة، بعض الناس يتكلف ويصعد يتسلق إلى أعلى جبل الرحمة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك فضيلة في صعود هذا الجبل. هذا بالنسبة للرجل، يعني الوقوف بهذا المكان. وحاشية الموقف للمرأة أي بالنسبة للمرأة، المرأة تجتنب يعني تبتعد عن الزحام وتبتعد عن مخالطة الرجال في وقوفها في عرفات. والجمع بين العصرين للمسافر أي يسن أن يجمع الإنسان بين العصرين، أي بين الظهر والعصر، يجمع بين الظهر وبين العصر في عرفات، جمع تقديم بمعنى يقدم صلاة العصر فيصليها مع صلاة الظهر. وقوله للمسافر هذا يفهم منه أن المقيم في مكة لا يجمع، لأن هذا الجمع هو بسبب السفر وليس بسبب النسك، فيجمع بين العصرين أي بين الظهر والعصر جمع تقديم، هذا بالنسبة للمسافر، أما المقيم فلا يجمع. وتأخير المغرب إلى العشاء للمسافر ليجمعهما بمزدلفة، أي كذلك يسن أن يؤخر الإنسان صلاة المغرب فيصليها جمع تأخير مع صلاة العشاء في مزدلفة، أي بعد أن ينفر أو يدفع من عرفات ويذهب إلى مزدلفة، يصلي هناك صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تأخير، وهذا أيضا بالنسبة للمسافر. فصل. هذا الفصل في الحلق، وأقل الحلق إزالة 3 شعرات، والحلق هو ركن من أركان الحج، أقله إزالة 3 شعرات. بأي وسيلة كانت هذه الإزالة، بقص أو بنتف أو بحرق، المهم أن يذهب 3 شعرات بأي يعني طريقة كانت، ولا يكفي أقل من 3 شعرات، يعني لا يجزئ الإنسان أن يقص شعرة واحدة أو شعرتين، لا بد من 3، هذا أقل الحلق. ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقبة، تأخير الحلق يعني يؤخره إلى بعد رمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العاشر يوم العيد يحلق شعره بعد أن يرمي جمرة العقبة. والابتداء باليمين، أي ابتداء الحلق باليمين، يحلق الشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر ويكمل رأسه. واستقبال القبلة عندما يجلس للحلق، إذا كان هناك شخص يحلقه يكون الشخص المحلوق مستقبلا للقبلة لأنها أشرف الجهات. واستيعاب الرأس للرجل، أي يحلق كل شعر الرأس بالنسبة للرجل، والتقصير للمرأة، فالرجل يستحب له الحلق، الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، أما بالنسبة للمرأة فالتقصير في حقها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. بل يكره للمرأة أن تحلق شعرها، ويحرم إذا كان بغير إذن زوجها، إذا كان يفوت عليه الاستمتاع، فالمرأة تقصر يعني مقدار أنملة من أطراف شعرها. فصل. هذا الفصل في واجبات الحج، والواجبات هي المناسك التي لا بد منها، لكن إذا لم يأتي بها الإنسان فالحج صحيح وتجبر بدم، يعني يذبح شاة عن كل واجب ضيعه أو فوته، والحج صحيح، لكن تفويت مثل هذا الواجب إذا فوته الإنسان عامدا فيعتبر آثما وعليه الدم وحجه صحيح. وواجبات الحج 6: المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة أي بعد وقوف عرفات، المبيت بمزدلفة هذا من واجبات الحج، وهو أن يكون ساعة من النصف الثاني فيها، يعني أن يكون ساعة، ليس المراد يعني الساعة المعروفة الوقت المعروف 60 دقيقة، وإنما حتى لو وقف لحظة بعد النصف الثاني من الليل وقف في مزدلفة يعتبر هذا مبيتا، أن يكون ساعة من النصف الثاني فيها أي في مزدلفة. ولا يجب على من له عذر، أي لا يجب مبيت مزدلفة على الإنسان الذي عنده عذر، كالذي اشتغل بإدراك وقوف عرفة فلم يتمكن من المبيت بمزدلفة، أو الذي دفع من عرفات إلى الحرم إلى المسجد إلى الكعبة لكي يطوف طواف الإفاضة فانشغل بطواف الإفاضة عن مبيت مزدلفة، فهذا يعتبر معذورا ويسقط عنه مبيت مزدلفة. ورمي جمرة العقبة 7، هذا أيضا من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر يوم العاشر يوم العيد 7، أي يرميها ب7 حصيات 7 مرات، هذا من الواجبات. ورمي الجمرات 3 أيام التشريق، كل واحدة 7، هذا أيضا من واجبات الحج، رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، كل واحدة سبعا، أي كل جمرة يرميها سبع مرات بسبع حصيات. ومبيت لياليها الثلاث، أي مبيت ليالي التشريق الثلاث، هذا أيضا من واجبات الحج، أو الليلتين الأوليين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني. يعني هذا المتعجل الذي يرمي يومين يبيت ليلتين، أما بالنسبة للذي يتأخر ولا يتعجل فإنه يبيت الليالي الثلاث، ليالي التشريق الثلاث. والإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، ولتقدم المواقيت وأماكن هذه المواقيت. الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج، فلو أحرم الإنسان دون الميقات، يعني تجاوز الميقات ولم يحرم، فإحرامه صحيح وحجه صحيح، لكن عليه دم. وطواف الوداع هذا أيضا من الواجبات، وطواف الوداع يعني لا يتعلق بالنسك، طواف الوداع لا يتعلق بالنسك، يعني حتى لو الإنسان حج أو اعتمر أو ذهب لزيارة المسجد الحرام ولم يحج ولم يعتمر، يطلب منه أن يطوف طواف الوداع، وهو أيضا يعتبر من الواجبات، لكن طواف الوداع بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يسقط عنها، إذا كانت المرأة حائض أو نفساء فسافرت مثلا الحملة لها أن تخرج من غير أن تطوف طواف الوداع. أما الإنسان يعني غير الحائض والنفساء عليه، يجب عليه أن يطوف طواف الوداع حاجا كان أو معتمرا، فإذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم. نعم، لا تفدي. والإنسان عندما يطوف طواف الوداع ينصرف من المسجد، ولا يضر تشاغل الإنسان أو اشتغاله بأسباب السفر، كأن يشتري حاجات السفر مثلا، أو ينتظر في مقر الحملة حتى يعني يتكامل الناس وتمشي القافلة أو السيارات أو الباصات، هذا الانتظار لا يضر. وكذلك لو أقيمت صلاة الصلاة فأراد أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد له أن يصلي، ولا يطلب منه إعادة طواف الوداع. فصل. ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة، يعني هذا استحبابا، عندما يقف عندما يأتي إلى مزدلفة بعد وقوفه بعرفات يسن أن يقف بالمشعر الحرام بمزدلفة، وأخذ حصى جمرة العقبة منها، أي من مزدلفة، يلتقط حصى جمرة العقبة ليرميها بعد منتصف الليل أو يرميها بعد طلوع الشمس. وقطع التلبية عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة، والتكبير مع كل حصى قبل الرمي، الإنسان يطلب منه التلبية يلبي، أما عندما يبتدئ الرمي ينتهي وقت التلبية ويبدأ وقت التكبير، فعندما يرمي جمرة العقبة يبدأ الإنسان بالتكبير، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، الله أكبر كبيرة ونحو ذلك، فينتهي وقت التلبية عند ابتداء الرمي ويدخل وقت التكبير، ويسن أن يكبر مع كل حصاة أثناء الرمي. ويدخل وقت الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر، وقت الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة يدخل وقت هذه الثلاث بمنتصف ليلة النحر، إذا انتصف الليل من ليلة النحر يدخل وقت هذه الأمور، يدخل وقتها، ولا يضر التقديم أو التأخير، يعني يرمي ثم يحلق، يحلق ثم يرمي، يطوف ثم يعود إلى الرمي، إذا قدم أو أخر لا مانع من ذلك، لكن الأفضل أن يرتب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي جمرة العقبة ويحلق ثم يطوف، وبعد أن يرمي أيضا ويحلق إذا كان عليه هدي، إذا كان متمتعا أو قارنا يذبح هديه، أو إذا أراد أن يضحي أضحية أيضا يذبحها عند ذلك. ويبقى الرمي إلى آخر أيام التشريق، وقت الرمي يبقى إلى آخر أيام التشريق، يعني لو لم يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول في اليوم العاشر يوم النحر، له أن يرميها في اليوم الثاني من في اليوم الأول من أيام التشريق، هو اليوم الحادي عشر، أو في اليوم الثاني عشر، أو في اليوم الثالث عشر، يبقى وقت الرمي إلى آخر أيام التشريق. والحلق والطواف أبدا، يعني وقت الحلق ووقت الطواف يبقى ما دام الإنسان حيا، لا يتقيد بوقت الحلق وطواف الإفاضة، لكن طبعا الإنسان إذا لم يفعل ذلك يبقى على إحرامه، أو إذا فعل اثنين من الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف يتحلل التحلل الأول، وسيأتي الكلام، لكن يبقى محرم بالنسبة للنساء أو بالنسبة للجماع، فلا يتحلل التحلل الكامل حتى يأتي بالأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف. أما إذا لم يحلق ولم يطف يبقى هذا، يعني يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بهذا الأمر، ولا يتقيد بوقت، حتى لو يعني بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد شهر حلق أو طاف أجزأه ذلك. وتسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، تسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة يبادر الإنسان بطواف الإفاضة، وهو طواف الركن، طواف الإفاضة هو طواف الركن، فيدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى، يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى إن لم يكن قد سعى. أما الإنسان الذي سعى من قبل، وهذا في حق المفرد أي الذي حج إفرادا، وفي حق القارن، لأن المفرد عندما يأتي يطوف طواف القدوم، فإذا سعى بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. وكذلك بالنسبة للقارن، إذا طاف طواف القدوم وسعى بعده لا يحتاج إلى إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. ثم يعود إلى منى، ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليالي أيام التشريق، يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة يعود إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. وهذا المبيت من الواجبات كما تقدم. ويرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال، كل واحدة سبع حصيات، يعني الرمي في أيام التشريق يبدأ بالزوال بعد الزوال وليس قبل الزوال، ويرمي الجمرات الثلاث كل واحدة يرميها سبع حصيات. وبالنسبة لمبيت منى ليالي التشريق، المبيت هذا يشترط أن يبيت بمنى معظم الليل، معظم الليل، وليس كمبيت مزدلفة يعني يكفيه لحظة أو ساعة بعد منتصف الليل، مبيت الليل في منى يجب أن يكون معظم الليل. فرمي الجمرات الثلاث يرميها بعد الزوال، طبعا يرميها على الترتيب، يرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرميها على الترتيب، يعني هذا الترتيب يشترط. سبع حصيات أي يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يعني المجموع 21 حصاة، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، ويشترط رمي سبع الحصيات واحدة واحدة. أما لو شال سبع حصيات ورماها دفعة واحدة هذه تعتبر رمية واحدة وليس سبعا. العبرة بالرمي، يشترط أن يرمي سبع مرات سبع حصيات. وترتيب الجمرات في أيام التشريق، الترتيب هذا شرط، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يرتب. وأن يكون بين الزوال والغروب فيها، يعني وقت الرمي بالنسبة للجمرات الثلاث أيام التشريق بين الزوال والغروب فيها، أي في أيام التشريق. وهذا بالنسبة لوقت الاختيار، أما يعني إذا اعتبرناه شرطا فهو ضعيف. هذا القول أن يكون الرمي بين الزوال والغروب فيها، هذا القول ضعيف، لأن وقت الرمي يستمر إلى آخر أيام التشريق كما تقدم، ويعتبر وقتا واحدا، ويعتبر الرمي فيها أداء وليس قضاء إلى آخر أيام التشريق. لكن هذا هو وقت الاختيار، فممكن يعني تأويل عبارة المصنف قول أن يكون بين الزوال والغروب فيها، يعني حمله على وقت الاختيار، يعني المراد بالوجوب في هذا أنه لا بد منه لحصول ثواب وقت الاختيار. وكون المرمي به حجرا، أما لو رمى يعني من خشب، أو بعض الناس تكرمون يرمون بأحذية بنعال، هذا لا يعتبر، لا بد أن يكون المرمي به حجرا. وأن يسمى رميا، فلو حمل الحصى وأتى عند الجمرة وأسقطها وضعها هكذا، هذا لا يعتبر رميا، لا بد من الرمي. وكونه باليد، كون الرمي باليد، فلو حمل الحصى بفمه فأسقطها في الجمرة أو برجله فلا يعتبر هذا رميا، لا بد من الرمي باليد. وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف، يعني تقريبا بقدر حبة الباقلة، ولا يستحب أن يكون يعني أكبر، بل يكره أن يكون يعني الحصى أكبر من حصى الخذف، وذلك لأنه ربما يصيب إنسانا فيؤذيه. ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق جاز له تداركه في باقيها. من ترك رمي جمرة العقبة، يعني لم يرمي جمرة العقبة يوم النحر، فله أن يتدارك هذا الرمي في اليوم الثاني، أي في أول أيام التشريق، أو في ثاني أيام التشريق، أو في ثالث أيام التشريق. وكذلك إذا لم يتمكن من الرمي أول أيام التشريق، إذا لم يرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر وهو اليوم الأول من أيام التشريق، له أن يرميه في اليوم الثاني، وله يرمي في الليل وفي النهار ليلا ونهارا. جاز له تداركه في باقيها، أي في باقي أيام التشريق، لكن عليه أن يراعي الترتيب. فإذا فاته رمي اليوم الأول من أيام التشريق مثلا، يعني لم يرمي في اليوم الأول من أيام التشريق فرمى في اليوم الثاني بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق، فيرمي عن اليوم الأول، يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل واحدة يرميها بسبع حصيات سبعا سبعا، ثم يعود ويبدأ من جديد عن اليوم الذي هو فيه، فيرمي الجمرات الثلاث أيضا بسبعا سبعا. ولا يجوز أن يقف عند الجمرة مثل الأولى فيرمي سبعا عن اليوم الماضي وسبعا عن اليوم الذي هو فيه، هذا لا يجوز. وكذلك لو استناب الإنسان، يعني استناب بالرمي عن شخص آخر، وهذا يحدث كثيرا، فهنا الإنسان يجب أن يرمي عن نفسه أولا، يرمي الجمرات الثلاث، ثم يعود ويرمي عمن استنابه، ولا يجزئه أن يرمي مثل على الجمرة يرمي سبعا عن نفسه ثم سبعا عن وكيله أو موكله، وإنما يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود ويرمي عمن استنابه. وهناك يعني بالنسبة للمذاهب في خلاف في هذه المسألة، مثل المالكية أجازوا يعني أن يرمي الإنسان سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله أو من استنابه، لكن نحن نتكلم على مذهب الشافعية لا يجزئ، لابد أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود فيرمي عمن استنابه. ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جازه، يعني هذا يقال له المتعجل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق، يعني في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بعد أن يرمي بعد الزوال، بعد أن يرمي الجمرات الثلاث، ينفر من منى ويخرج من منى. لكن هذا الشرط يشترط أن يرتحل من منى قبل غروب الشمس. أما إذا بقي في منى في اليوم الثاني من أيام التشريق حتى غربت الشمس لم يجز له التعجل، بل يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة من ليالي التشريق ويرمي اليوم الثالث من أيام التشريق. فصل: للحج تحللان. الأول يحصل باثنين من ثلاثة، أي بفعل اثنين من ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. هذه الأمور الثلاثة طبعا تكون يوم، يعني وقتها يبدأ بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل أي ليلة العيد، يعني المصباح غدا يكون العيد، بعد منتصف الليل يدخل وقت هذه الأمور الثلاثة. فإذا فعل الإنسان اثنين من هذه الثلاثة، مثل رمى جمرة العقبة وحلق، حصل له التحلل الأول. التحلل الأول يعني يحل له كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام ما عدا النساء، يعني التطيب، الحلق، لبس المخيط، كل ما كان محرم عليه بسبب الإحرام يحل له بالتحلل الأول ما عدا النساء. فإذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة تحلل التحلل الأول، وبالثالث يحصل التحلل الثاني. يعني بفعل الثالث، إذا فعل الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف، يتحلل التحلل الكامل، تحلل تحللا كاملا، ويحل بالأول جميع المحرمات، أي كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام يحل له، إلا النكاح وعقده. المحرم لا يجوز له أن يباشر عقد النكاح، ولا أن يباشر المرأة، ولا أن يجامعها. ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة، وبالتحلل الثاني باقيها، أي إذا تحلل التحلل الثاني بمعنى فعل الأمور الثلاث، يحل له كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.